الشخص اللي بيقول لشخص ما تخليني أكفر إذا كان أراد التعليق صار كافرا حالا. يعني لما قال ما تخليني أكفر معناته إذا تماديت سأكفر كفر. أما إذا أراد من كلمة ما تخليني أكفر معناه لا تكن سببا في قربي من الكفر، ولا يريد أنني سأكفر إن أنت بقيت تفعل هذا، هذا لا يكفر. واضح؟ بعض الناس يقولوا ما تخليني أكفر، إذا أراد التعليق كفر، إذا أراد لا تكن سببا في اقترابي من حالة الكفر لا يكفر.